فجعل للورق 200 درهم، وللذهب 20 مثقالا، وللحبوب والثمار 5 أوسق، وهي 5 أحمال من أحمال إبل العرب، وللغنم 40 شاة، للبقر 30، وللإبل خمسا، خمسة. وللإبل خمسا لكن لما كان نصابها لا يحتمل المواساة من جنسها أوجب فيها شاة، خمسة. فإذا تكررت الخمس 5 مرات وصارت 25، احتمل نصابها واحدا منها فكان هو الواجب. ثم إنه لما قدر سن هذا الواجب في الزيادة والنقصان بحسب كثرة الإبل وقلتها من ابن مخاض وبنت مخاض، وفوقه ابن لبون وبنت لبون، وفوقه الحق الحق والحقة. أحسن الله عليه وسلم. وفوقه الحق والحقة، وفوقه الجذع والجذعة، وكلما كثرت الإبل زاد السن إلى أن يصل السن إلى منتهى، فحينئذ جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة زيادة عدد المال، فاقتضت حكمته أن جعل في الأموال قدرا يحتمل المواساة ولا يجحف بها، ويكفي المساكين ولا يحتاجون معه إلى شيء، ففرض في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء، فوقع الظلم من الطائفتين، الغني يمنع ما وجب عليه والآخذ وجب، صلى الله عليه وسلم. وممكن الغني بمنعه ما وجب عليه. الغني بمنعه ما وجب عليه والآخذ يأخذ ما لم يستحقه، أخذه ما لا يستحق. والآخذ بأخذه ما لا يستحقه، فتولد من بين الطائفتين ضار عظيم على المساكين، وفاقة شديدة أوجبت لهم أنواع الحيل والإلحاف في المسألة. والرب سبحانه وتعالى قسمه تولى قسمة تولى الصدقة. والرب سبحانه وتعالى تولى قسمة الصدقة بنفسه، وجزأها 8 أجزاء يجمعها صنفان من الناس، أحدهما من يأخذ بحاجته فيأخذ بحسب شدة الحاجة وضعفها وكثرتها وقلتها، وهم الفقراء والمساكين وفي الرقاب وابن السبيل، والثاني من يأخذ لمنفعته وهم العاملون والمؤلفة قلوبهم والغارمون لإصلاح ذات البين والغزاة في سبيل الله. فإن لم يكن الآخذ محتاجا ولا فيه منفعة للمسلمين فلا سهم له في الزكاة. قال رحمه الله فصل: وكان من هدي صلى الله عليه وسلم إذا علم من الرجل أنه من أهل الزكاة أعطاه، وإن سأله أحد من أهل الزكاة لم يعرف حاله أعطاه بعد أن يخبره أنه لاحظ فيها الغنى. لا حظ فيها لغني. أحسن الله عليه وسلم. بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي يكتسب، وكان يأخذها من أهلها ويضعها في حقها. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تفريق الزكاة على المستحقين الذين في بلد المال، وما فضل عنهم منها حملت إليه ففرقها هو صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يبعث سعاته إلى سعاته صلى الله عليه وسلم. يبعث سعاته إلى البوادي، ولم يكن يبعثهم إلى القرى، بل أمر معاذا رضي الله عنه أن يأخذ الصدقة من أهل اليمن ويعطيها فقراءهم، ولم يأمره بحملها إليه. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يبعث سعاته إلى أهل الأموال الضارة إلا إلى إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشي والزروع والثمار. وكان يبعث الخارص يخرص على أرباب النخيل تمر نخيلهم، وينظر كم يجيء منه وسقا. صلى الله عليه وسلم كم يجيء منه وسقا، فيحسب عليهم من الزكاة بقدره. وكان يأمر الخارص أن يدع لهم الثلث أو الربع فلا يخرص عليهم لما يعرض لما يعرو النخيل من النوائب. لما يعرو النخيل من النوائب. وكان هذا الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتصرم أو وتفرق.

ليس في وجوب صدقة العسل حديث، حديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع، فلا زكاة فيه. وقال الشافعي رحمه الله: الحديث في أن في العسل العشر ضعيف، وفي أنه لا يؤخذ منه العشر ضعيف، إلا عن عمر بن عبد العزيز. قال هؤلاء: وأحاديث الوجوب كلها معلولة، أما حديث ابن عمر فهو من رواية صدقة بن عبد الله بن موسى بن يسار عن نافع عنه، وصدقة ضعفه الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهما. وقال البخاري رحمه الله عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النسائي: صدقة ليس بشيء، وهذا حديث منكر. وأما حديث أبي يسار الثقفي فهو من رواية سليمان بن موسى عنه. قال البخاري رحمه الله: سليمان بن موسى لم يدرك أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث عمرو بن شعيب الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر، ففيه أسامة بن زيد يرويه عن عمر وهو ضعيف عندهم. قال ابن معين: بنو زيد ثلاثتهم ليسوا بشيء. وقال الترمذي: ليس في ولد زيد بن أسلم ثقة. وأما حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه فما أظهر دلالته لو سلم من عبد الله بن محرر رواية راويه راويه عن الزبير. قال عن البخاري الزهري. راويه عن الزهري قال البخاري رحمه الله: في حديثه هذا عبد الله بن محرر متروك الحديث، وليس في زكاة العسل شيء يصح. وأما حديث الشافعي رضي الله عنه فقال البيهقي: رواه الصلت بن محمد عن أنس بن عياض عن الحرث بن أبي ذئاب الوارثي صلى الله عليه وسلم عن الحارث بن أبي ذئاب عن منير عندي ذباب. صلى الله عليه وسلم عن الحارث بن أبي ذباب عن منير بن عبد الله عن أبيه عن سعد. وكذلك رواه صفوان بن عيسى عن الحارث بن أبي ذباب. قال عندي ابن عبد الرحمن ابن أبي ذباب. نعم. البخاري: عبد الله والد منير عن سعد بن أبي ذباب لم يصح حديثه. وقال يحيى بن وقال المديني علي وقال علي بن المديني: منير هذا لا نعرفه إلا في هذا الحديث، كذا قال لي الشافعي، كذا قال لي الشافعي وسعد بن عندي كذا قال لي هكذا بعدها قال الشافعي وسعد بن أبي ذباب كذا. قال كذا قال لي وقال الشافعي وسعد بن كأن الذي قال هذا هو البخاري. البخاري قال وقال علي بن المديني كذا ثم قال كذا قال لي. نعم. قال وقال الشافعي وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل، وإنما هو شيء رآه فتطوع له به أهله. قال الشافعي رحمه الله: واختياري ألا يؤخذ منه، لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه وليست ثابتة فيه، فكان عفوا. وقد روى يحيى بن آدم قال: حدثنا حسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: ليس في العسل زكاة. قال يحيى: وسأل حسن وسئل حسن بن صالح وسئل حسن بن صالح عن العسل فلم ير فيه شيئا. وذكر عن معاذ رضي الله عنه أنه لم يأخذ من العسل شيئا. قال الحميدي: حدثنا سفيان قال: حدثنا إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه أتي بوقص البقر والعسل، فقال معاذ رضي الله عنه: كلاهما لم يأمرني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. وقال الشافعي: أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال: جاءنا كتاب من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى أبي وهو بمنى ألا يأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وذهب أحمد وأبو حنيفة وجماعة إلى أن في العسل زكاة، وإن هذه الآثار يقال ورأوا أن وتمشي وأن هذه الآثار وأن هذه الآثار تقوي بعضها يقوي بعضها بعضا، وقد تعدد مخارجها واختلفت طرقها، ومرسلها ومرسلها يعضد بمسندها. يعبد بمسندها. وقد سئل أبو حاتم الرازي عن عبد الله والي عن عبد الله والد منير عن سعد بن أبي زبار يصح حديثه؟ قال نعم. قال هؤلاء ولاة، ولأنه يتولد ولأنه يتولد من نور الشجر والزهر، يكال ويدخر، فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار. قال والكلفة في أخذه دون الكلفة في الزرع والثمار. ثم قال أبو حنيفة إنما يجب فيه العشر إذا أخذ من أرض العشر، فإن أخذ من أرض الخراج لم يجب فيه شيء عنده، لأن أرض الخراج قد وجب على مالها الخراج لأجل ثمارها وزرعها، فلم يجب فيها حق آخر لأجلها، وأرض العشر لم يجب في ذمته حق عنها، فلذلك وجب الحق فيما يكون منها. وسوى الإمام أحمد رحمه الله بين الأرضين في ذلك، وأوجبه فيما أخذ من ملكه أو مؤات أو موات أو موات عشرية. عشرية كانت الأرض أو خراجية. أحسن الله إليك. عشرية كانت الأرض أو خراجية. ثم اختلف الموجبون له هل له نصاب أم لا، على قولين، أحدهما أنه يجب في قليله وكثيره، وهذا قول أبو حنيفة وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله، والثاني أن له نصابا معينا، ثم اختلف في قدره، فقال أبو يوسف هو 10 أرطال، وقال محمد هو 5 أفراط، والفرق ستة انشرق والفرق 36 رطلا بالعراقي. فقال أحمد نصابه 10 أفراق. ثم اختلف أصحابه في الفرق على 3 أقوال، أحدها أنه 60 رطلا، والثاني أنه 36 رطلا، والثالث 16 رطلا، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله. قال فصل: وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الرجل بالزكاة دعا له، تارة يقول اللهم بارك فيه وفي إبله، وتارة يقول اللهم صل عليه، ولم يكن من هديه أخذ كرائم الأموال في الزكاة، بل وسط المال، ولهذا نهى معاذ رضي الله عنه عن ذلك. فصل: وكان صلى الله عليه وسلم ينهى المتصدق أن يشتري صدقته، وكان يبيح للغني أن يأكل من الصدقة إذا أهداها إليه الفقير، وأكل صلى الله عليه وسلم من لحم تصدق به تصدق صلى الله عليه وسلم من لحم تصدق به على بريرة، وقال هو عليها صدقة ولنا منها هدية. وكان أحيانا يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة، كما جهز جيشا فنفذت الإبل، فأمر عبد الله بن عمر أن ابن يأكل عمرو فأمر عبد الله بن عمرو أن يأخذ من قلائص الصدقة، وكان يسمي إبل الصدقة بيده، وكان يسميه يسم كان يسم يسم يعلم يعني عن طريق الكي. صلى الله عليه وسلم وكان يسم إبل الصدقة بيده، وكان يسمها في آذانها، وكان إذا عراه أمر استسلف الصدقة من أربابها، كما استسلف من العباس رضي الله عنه صدقة 2 عامين. جزاكم الله خيرا. سيدنا أحسن الله إليك. من جميل الشيخ جلال. نعم تفضل الشيخ، الشيخ جلال، يا مرحبا. حاضر الشيخ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فبإسنادكم حفظكم الله، المؤلف رحمه الله تعالى قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر.